بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، والتي تعني الرجوع إلى الله، تعني تحول الإنسان من إنسان سلبي تقوده غرائزه وأهواؤه إلى إنسان حكيم عاقل يتحرك وفق ما تقتضيه الحكمة، وفق ما يقتضيه الرشد. وطبعا هذا الذي تحرك بهذا التحرك سينال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، بخلاف ذلك الذي تقوده غرائزه فلا يدري في أي واد تهلكه في الدنيا، ثم كذلك لا يدري أي واد تضعه فيه في الآخرة. مثال بسيط، الذين تقودهم غرائزهم كالسكير، يعني كالسكير الذي يسوق السيارة مثلا وهو في حالة سكر مطبق، فهذا لا يدري كيف كل معظم الحوادث في الغرب سببها السكر وسببها الإدمان. فهكذا الإنسان، بعض الناس نعم لا يسكر بالخمر، ولكن يسكر بحب الدنيا، يسكر بالتعلق بالشهوات، ونفس الإنسان هي كالسيارة، فهو يتحرك بها وهو في غير حكمة، في غير عقل، في غير وعي، ولذلك لا يدري أي واد من أودية الهلاك ستغرقه أو ستضعه هذه النفس. حتى بعض الناس ربما يتورع عن بعض الأمور، ولكن هو في معاصي أخرى متعلقة مثلا بحب الجاه أو بحب المال أو بحب التسلط أو بحب الوصول إلى المسؤوليات الكبرى وغير ذلك، تجده يبيع كل شيء، وبالتالي هذا الإنسان لا يدري في أي واد من الأودية يهلك. يقول سيد عبد الملك: وهكذا بعد أن ذكر مثال الغرائز المرتبطة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، قال: وهكذا بقية الغرائز، غريزة الشجاعة في الإنسان يوجهها فيما فيه الدفاع عن الحق، عن العدل. الله تعالى أعطانا الشجاعة في فطرتنا، فهذه الشجاعة نصرفها في محلها الصحيح. الآن هناك من يوجهها بطريقة غير سليمة، تصور أن الشجاعة يذهب إلى جماعات متطرفة لا عقل لها، متهورة، ويتصور أنه عندما يجاهد أو يسميه جهادا، نعها يسميه جهاد وهو في الحقيقة حرب ظالمة، عدوان ظالم يخدم فيه المعسكرات الشيطانية. يقول هذا الأمر، هذا الشخص لماذا؟ لأن الشجاعة لم يستخدمها مع الحكمة، استخدمها مع عدم الوعي وعدم البصيرة، فأصبح جنديا للشيطان من حيث لا يشعر. يقول: غريزة الشجاعة في الإنسان يوجهها فيما فيه دفاع عن الحق، عن العدل، في مواجهة للظلم، عمل على إقامة الخير في الحياة، دفع المفاسد في الحياة. وهكذا قال بقية الغرائز تستخدم جميعا في محلها الصحيح. ثم ذكر الانحطاط الذي يقع فيه الإنسان بسبب وقوعه في الذنوب والمعاصي، فقال: في الإنسان بالذنوب والمعاصي هو ينحط عن إنسانيته، يصبح يتحول من إنسان شريف وكرم إلى بهيمة، إلى سبع. ولهذا علماء السلوك والأخلاق يصنفون الأخلاق إلى هذا الأمر، يقول: النفس السبوعية هي التي يغلب عليها العدوان والغضب والشدة، والنفس البهيمية هي التي تغلب عليها الغرائز المنحطة، وبالتالي يتحول الإنسان إما إلى سبع أو إلى ضبع أو إلى خنزير إلى آخره. يقول: ينحط عن إنسانيته ويسيء إلى هذا الجانب المهم الذي يميزه عن الحيوانات التي تعمل بالغريزة، وهذه مسألة مهمة ويجب أن نستوعبها جيدا. ثم دعا إلى تصحيح وجهة كل الدوافع التي يستغلها الشيطان لحث النفس على المعصية، الإنسان الشيطان يستغل الغرائز ويوجهها توجيه خاطئ، وبالتالي التوبة هي توجيه الغرائز نحو محلها الصحيح وإبعادها عن المحال التي كان الشيطان يرتع فيها. يقول: أيضا لا مبرر للإنسان في التوجه نحو المعاصي والذنوب، الدوافع التي قد يبرر بها الإنسان اندفاعه لفعل المعاصي والذنوب يمكن أن يتجه الإنسان مع تصويب تلك الدوافع. كثير للأسف يبرر المعصية حتى بعد أن يتصور أنه يتوب، يقول: نعم، ولكن مع ذلك كانت هناك فتن وكان هناك. طبعا هذا خطأ وخطر كبير، أن الشخص يبرر المعصية، المعصية لا مبرر لها، حتى لو وقع الشخص لو كان في أي محل لا يبرر لنفسه ولا يبرر لغيره. لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، أعطانا الحكمة. الله تعالى ضرب النموذج على يوسف عليه السلام، كيف كان في قصر يعني العزيز، وكيف حث على المعصية بكل السبل، ومع ذلك آثر السجن على الوقوع في المعصية. وهكذا عندما كان في السجن كيف حافظ على شخصيته، وحافظ على صديقيته، وحافظ على أخلاقه، ولم يتغير أبدا. وبالتالي ما يتصور البعض أن المبررات وأننا في زمان فتن وكأن الله تعالى رفع القلم على البشر، طبعا هذا خاطئ، وهذا أعظم من الذنب نفسه. تبرير المعصية أخطر من المعصية نفسها، لأنه يجعل الشخص يستحلها ويتصور وكأن الله تعالى أخطأ عندما حرمها، وبالتالي هذا دفع لي. وبالتالي العاصي يقول يا ربي ليس هناك مبرر لي، عندما يتوب يقول يا ربي أنا أخطأت، أنا ظلمت نفسي، كان في إمكاني أن أتفادى ولكني لم أفعل، وذلك جهل مني وذلك خطأ مني، ولا يبرر. لهذا من الأدب مع الله، لأن ذلك التبرير في الحقيقة هو طبعا هذا للأسف هناك من يبرر حتى لغيره، وهذا خطأ، خطأ كبير، وليس خطأ فقط بل جريمة عظمى، لأنه محادة لله تعالى. لأن الله تعالى عندما حرم المعاصي حرمها وهو يعلم كل الظروف ويعلم كل الأزمنة. هناك بعض الناس يقول نحن الآن في زمان مختلف، الله تعالى عندما وضع شريعته يعلم هذا الزمان ويعلم الفتن التي تكون فيه، ويعلم ربما هناك أزمنة تكون الفتن أكبر. فلذلك الشخص لا يبرر لنفسه أبدا، بل هذا لو برر يعني هذا مثل بعض الناس عندما يعتذر لشخص آخر، يذهب يعتذر ثم يقول له أنت أيضا كان لك دور وأنت الذي جعلتني، ثم يتحول مجلس الاعتذار إلى مجلس شحناء من جديد. الاعتذار لا، الاعتذار يعني أن الشخص يعني لا يضع لنفسه أي ذريعة، يقول يا ربي أنت وفرت لي العقل والحكم وكل شيء، ولكني أنا الذي اندفعت إلى المعصية. وهذا هو علامة الندم الصحيح وعلامة التوبة الصحيحة. يقول أيضا لا مبرر للإنسان في التوجه نحو المعاصي والذنوب. الدوافع التي قد يبرر بها الإنسان اندفاعه لفعل المعاصي والذنوب يمكن أن يتجه الإنسان مع تصويب تلك الدوافع واتجاهها نحو ما فيه الخير له، نحو ما أذن الله فيه. حتى في القرآن الكريم الله تعالى يذكر عن أولئك المستضعفين الذين يقيمون في بلاد لم يطيقوا أن يطبقوا فيها شريعة ربهم. يعني الله تعالى يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني هؤلاء بررو أنفسهم، ظالمي أنفسهم يعني كانوا مذنبين ووقعوا في ذنوب، فقالوا لماذا يعني قالوا كنا مستضعفين، كنا يعني في بلد وكانت فيها معاصي وكانت فيها كذا وكانت فيها كذا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما دمتم أنتم لا تستطيعون أن تملكوا أن تتمكنوا من دينكم في تلك البلاد فلماذا لم تهاجروا. الله تعالى عقب قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك يعني هؤلاء الذين هذه حالهم مأواهم جهنم. طبعا هذه الآية الكريمة تذكرنا بالكثير من الأسر الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، لندن وباريس وأمريكا وغيرها، فهؤلاء يشب أولادهم في حالة انحراف ويذهبون إلى المدارس ويتعلمون أشياء فيها انحراف، ثم لا يستطيع الأب أن يتحكم في أولاده وفي بناته. فيقول هذا هو الواقع، نحن الآن نعيش فيه. طبعا لماذا ذهبت إلى هناك؟ هو يتصور عندما ذهب إلى هناك وأنه وكأن الدنيا كلها حيزت له، ونسي جانب مهم جدا وهو الجانب الاجتماعي، جانب أولاده وهو ومسؤوليته عنهم. ما دمت لا تستطيع أن تتحكم فيهم فلماذا لم تهاجر؟ يعني هل مكاسبك في تلك البلاد أهم من أسرتك، أهم من دينك، أهم من أخلاقك؟ وبالتالي الله تعالى لم يعذر هؤلاء جميعا، إلا ما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك الذين ليس لديهم قدرات. ولكن الشخص الذي لديه قدرة بأن يهاجر، بأن يفر إلى بلاد أخرى، ومع ذلك تعالى قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طبعا إنسان يعني وحتى بعد ذلك عقب بأن الهجرة يعني حتى لو كانت هناك عقبات ولكن الله تعالى يتيح، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وطبعا هذا يذكرنا بعلاقة الهجر الهجرة بالتوبة، لأن هناك ناس مثلا في محال معينة يكون يعني في عمل معين، في وظيفة معينة، في علاقات معينة تجعله يقع في المعصية، فلذلك التوبة قد تقتضي الهجرة، قد تقتضي الهجر. له أصدقاء سوء فيقتضي أن يهجره، له مجالس كان يجلس فيها فيها غيبة وفيها نميمة ولم يستطع أن يغيرهم وأصبح مندمجا معهم، فهنا ينبغي أن يهجره. ولذلك التوبة من مقتضياتها هجر كل محل يمكن أن يؤثر في الإنسان فيقع في المعصية، حتى لو اضطر إلى ترك عمله، لو ترك منصبه، إلى ترك أي شيء، يعني بحيث ذلك الشيء إذا كان يؤثر تأثيرا سلبيا في شخصيته أو رأى نفسه لا يستطيع أن يتماسك بل يعود إلى المعصية، فلذلك الهجرة جزء أساسي في هذه في هذا التوبة، في هذه في تحقيق التوبة. ضرب السيد عبد الملك مثالا على ذلك فقال: على سبيل المثال إذا اتجه المجتمع اتجاها إيجابيا فيما يتعلق بتخفيض تكاليف الزواج وتخلص من كثير من العادات المرهقة ماليا واعتمد مبالغ في مقدور الناس أن يوفروها كتكاليف للزواج وتساعد في ذلك مع الفقراء، هنا تتأمن بيئة إيجابية. يعني قال يعني المجتمع نفسه يمكن أن يساهم في الحد من المعصية وبالتالي يوفر، خاصة مثلا في العلاقات بين الجنسين كيف يوفر ويسهل هذا الأمر. ولذلك الأمور المرتبطة بهذا الأمر واجبة في المجتمع، مثلا لباس الحشمة ولباس التستر، يعني هذا واجب، لا يقول هذا حرية شخصية مثل ما يدعي الغرب، لا، هذا لأن هذا مسؤولية أخلاقية. الذين ينشرون تلك الصور مثلا يضعون في محلات صور غير محترمة غير لائقة، صور تحرض على الرذيلة، طبعا هؤلاء لا يحق لهم ذلك، هؤلاء يساهمون في إفساد المجتمع. ولذلك المجتمع هنا يتعاون جميعا على دفع المفاسد لهؤلاء، وهنا كما يقال هذا يدخل في ضمن الأمن الأخلاقي للأمة. ولا ينبغي للغرب الآن من خلال حقوق جمعيات حقوق الإنسان يصور أن الأمر يعني مضاد لحقوق الإنسان، ويريد من المجتمعات الإسلامية أن تصبح مثل المجتمعات الغربية. وعندما مثلا فرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللباس المحتشم على النساء ثار ثورة كبيرة، ويتصورون أن ذلك مضاد لحقوق الإنسان، وأصدروا البيانات الكثيرة وحاولوا أن يثيروا الشغب فيها، وصوروا أن الحرية في خلع الخمار أو في خلع الحجاب. طبعا هنا لم يستجب لهم يعني قادة الجمهورية الإسلامية، لم يستجيبوا باعتبار أن هذا الأمر ليس لا علاقة له بحقوق الإنسان، بل حقوق الإنسان تقتضي أن يكون المجتمع نظيف، أن يكون المجتمع محافظ، أن يكون اللباس رجالا ونساء، أن يكون لباسا محترما بحيث لا يؤدي إلى الرذيلة. الغرب الآن كم فيه من حوادث الاغتصاب ومن حوادث الشذوذ والانحرافات، كلها نتيجة تلك الحرية الزائفة، الحرية التي أوصلت الغرب إلى أن يصبح اسطبل للحيوانات وليس مجتمع بشري. يقول السيد عبد الملك: مما يجدر بنا الإشارة إليه في خطورة الذنوب والمعاصي وما يترتب عليها في واقع الإنسان أن الله سبحانه وتعالى وهو ملك السماوات والأرض لا يمكن أن يترك عباده هملا. من يريد أن يسيء، من يريد أن يظلم، من يريد أن يرتكب الجرائم، من يريد أن يتنصل عن المسؤوليات المهمة التي لا بد منها لإصلاح واقع الحياة، من يريد أن يثبط عن الأعمال الصالحة وهكذا يترك عباده هملا، هذا غير ممكن أبدا، لأنه الحكيم جل شأنه. وبالتالي هنا مفهوم الحرية يتناقض مع الحكمة التي بني عليها الكون، مفهوم الحرية السلبي طبعا. يقول: لأنه الحكيم جل شأنه وهو العزيز وهو جل شأنه لا بد أن يفرق بمقتضى حكمته بين المحسن والمسيء، بين المجرم والمؤمن، بين الصالح والفاسد، وهو جل شأنه القائل في كتابه الكريم: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يتناسب مع الحكمة والعدالة الإلهية. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال لا يمكن، لابد أن يفرق في هذه الدنيا وفي الآخرة فيما يترتب على ذلك مما يكتبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين.